الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. رواه البخاري. تصلي على أحدكم أي تدعو له. من فوائد الحديث: الملائكة تدعو وتستغفر لأهل الإيمان، والملائكة يطلعون على ذنوب بني آدم، وفضل المساجد وأنها خير البقاع، وفضل انتظار الصلاة، ويستحب للمنتظر في المسجد أن يبقى على وضوء. اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، ووفقنا للعمل الصالح الذي ترضى به عنا، واجعلنا ممن تصلي عليهم الملائكة وتقول: اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.